السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل مجموعة الدروس اللي بتتكلم عن القرآن، وخاصة القرآن في رمضان. اتكلمنا في أول درس عن أهمية القرآن، شرحنا تصور عام ليه احنا محتاجين القرآن، وشرحنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، او حاولنا نتخيله، مساله الحبل، ان ده النبي صلى الله عليه وسلم قال القران حبل الله الممدود، او سبب طرفه بايديكم وطرفه بيد الله، وعلى قدر التمسك على قدر النجاه. على قدر التمسك، دي قاعده لازم نطلع بيها، على قدر التمسك بالقران على قدر النجاه من الفتن في الدنيا وفي الاخره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه. يبقى اذا كل ما الأيام بتعدي كل ما الظلمات بتزداد. يبقى إذن بمعادلة رياضية، إذن ينبغي علينا كل ما الأيام بتعدي كل ما التمسك يزداد. بما إن الظلمات بتزداد وإن التمسك هو بالقرآن بيدينا نور، إذن لازم نتمسك أكتر بالقرآن. طيب النهاردة نتكلم عن إيه؟ نتكلم في الأول عن أهمية القرآن، تاني مرة أهمية التمسك وواجبنا تجاه القرآن وخطورة الإعراض عن القرآن. طيب النهاردة بقى ليه الحلقات دي قبل رمضان؟ ليه القرآن تحديدا في رمضان؟ ايه العلاقة الخاصة بين القرآن ورمضان؟ اولا العلاقة دي مش احنا اللي اخترعناها، ده ربنا سبحانه وتعالى دلنا عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا دلنا عليها في اكثر من حديث. نجد الاسلوب التعريفي للقرآن: شهر رمضان الذي ده اسم موصول يعرف معرفة. يعني لما اقول لك عارف فلان محمد ابراهيم تقول لي مين؟ اقول لك اللي بيعمل كذا، بلغتنا الدارجه المصريه اللي دي اللي هي الذي، يعني اللي بيعمل كذا. فما تحب تعرف حد بتجيب احيانا اسم الموصول، طبعا ادوات المعرفه اللي هم السته او المعارف الست، انت بتجيب اداه المعرفه هنا اسم الموصول الذي. فربنا بيقول لك شهر رمضان، ايه اهم ميزه في شهر رمضان الذي يعرف به؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران. يبقى اهم وصف رمضان وأهم تعريف رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وتجد أن من صام رمضان ومن قام بالقرآن قام رمضان، وتجد القرآن والصيام يشفعان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في ترابط بين القرآن ورمضان. لماذا هذا الترابط؟ النبي صلى الله عليه وسلم برضو نحكي القصة من الأول سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبتعد عن المجتمع وعن قومه وعن زوجاته وعن كل الناس، ويطلع في الجبل يتحنث الليالي ذوات العدد. تخيل جبل واحد لوحده بالليل، وليالي، خد بالك من الليل برضو، الليالي ذوات العدد، واحد يوم ويعدي وقاعد وليالي ولوحده خالص. تخيل، انا عايزك تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فوق ويبص على المجتمع زعلان، ليه ده يقتل ده؟ ليه يدفن بنته؟ ليه يشرب الخمر؟ ليه ياكل فلوسه؟ ليه يسجدوا الاصنام؟ طب ايه الحق هو لسه ما يملكوش؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. في وسط البعد عن المجتمع وعدم التاثر بمعايير المجتمع، بقيم المجتمع، بافكار المجتمع، بضغوطات التقاليد والعادات، ابتعد عن المجتمع، نزل عليه لوحده بعيد، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. نزلت الايات على النبي صلى الله عليه وسلم، يفاجئ ان الكون ده كله كانه قريه صغيره، كسرت حواجز الزمان والمكان. تخيل، انا عايزك بقى تتخيل كده، انت بينزل عليك القران عمال تقرا، تفاجئ ان ربنا بيكلمك لحظه خلق ادم، بل ما قبل خلق ادم، ويكلمك عن انتهاء الارض، بل ما بعد انتهاء الارض، بيكلمك عن الخلود، مفيش زمان، مفيش مكان، بيتكلم عن السماوات السبع، بيكلمك عن ان في عرش استوى على العرش سبحانه وتعالى، بيكلمك عن ملائكه بتنزل ويعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما تعرج فيها. تخيل انت قاعد بتتلقى الكون كله بالزمان، كأنه قرية صغيرة وزمان صغير، واحد بتتلقى حقائق أول مرة تسمعها، ابتعدت عن المجتمع. هو ده المطلوب في رمضان، إنك أنت تبتعد عن الشهوات، تبتعد عن المؤثرات. تلقي القرآن عايز حاجتين، عايز قلب وعايز عقل يفكر لأولي الألباب، لأولي العقول، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. العقل بيتأثر بكلام الناس، مؤثرات الناس، الناس شايفة ان الموضوع ده كبير، بس ربنا بيقول ان الموضوع ده حقير. الناس شايفة ان الموضوع ده صغير، ربنا بيقول لك ان الموضوع ده عظيم. وتحسبونه هينا في عرف الناس، ايه يعني كلمة واتقالت؟ وهو عند الله عظيم. في معايير مختلفة عند الناس، لكن هي مختلفة عند ربنا. ولعبد المؤمن خير من المشركين ولو اعجبكم. عند الناس ده راجل ده كويس جدا، لكن عند ربنا مش كويس. عند الناس ده وحش، ده ايه يعني؟ عند ربنا ده عظيم. معايير المجتمع، افكار المجتمع، تقاليد المجتمع، انت لازم تبعد عنها شويه. هي دي فكره الخلوه في رمضان، الاعتكاف، انك تقعد 10 ايام وكانك تحاكي اي تشابه اللحظات الاولى نزول القران. عايزك تتخيل انت في رمضان بتصوم، بتقلل شهوات، تقلل اكل فترات معينه من الفجر للمغرب، تقلل، ممنوع الاكل، ممنوع الشرب، ممنوع الجماع، بتقلل الشهوات، فبيقل جريان الشيطان في الدم، فالقلب بيبقى اصفى. لذلك من لطائف ايات سوره البقره اللي التعريف بها في رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، نزل القران ليه؟ هدى للناس، لان الناس هتوه من غير قران. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في وسط ايات الصيام واذا سالك عبادي عني، كل الايات يسالونك عن كذا، عن حكم. سوره البقره عن حكم، هنا سالوا مش عن حكم، سالوا عن الله. امتى بداوا يسالوا عن ربنا؟ لما ابتعدوا عن الشهوات. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. اذا لما بتبعد عن الشهوات بتقرب من ربنا، فلما تبعد عن الشهوات تقرب من ربنا، ينزل القران على قلبك، تستطيع ان تتلقاه. بتبعد عن الناس، تعتكف شويه، تبعد في خلوه، تعرف تتلقى القران بعيدا عن مؤثرات الناس. لذلك ليه قيام الليل بالقران اهم من قراءه القران بالنهار؟ لان ناشئه الليل، اي الصلاه التي تنشا بالليل والمعاني التي تنشا بالليل، ان ناشئه الليل اشد وطئا، او وطاء اشد وطئا، يعني بتغيرك، بتنزل. تخيل كده مثلا القلب متعرج، نفس متعرج. هو يعني ايه عبد؟ برضه نشرح الموضوع من الاول. يعني ايه عبد؟ العبد الممهد، طريق معبد اي مذلل، الطريق اللي فيه مطبات لا يعمل كده العربيه. انت يعني ايه عبد؟ يعني اوامر ربنا تمشي عليك ما تبقاش فيها مطبات. طب انت بتعصلك، بتيجي اوامر كتير مش قادر تطبقها، يجي امر من الاوامر تلاقيك انت عامل مطب، الامر ما بتعملوش. انت عايز تبقى معبد، القران ينزل عليك يعبدك، يخليك اشد وطئا، بيطأ، بيغيرك. القران زي ما اتكلمنا على التاثير الغيبي، بيغيرك. بعد القران تلاقيك اسهل، تلاقي اللي كان عمال يقول لك حرام وانت عمال تقول له لا او مفيش دليل وبتاع، تلاقيك تقول له بص حرام، مكروه، انا مش هعمله، انا احس اني اتغيرت. القران بيغيرك. طب عشان تتلقى القران محتاج خلوه، هو ده القران في رمضان. يبقى رمضان فيه فكرتين اساسيتين، تقليل الشهوات والخلوه، البعد عن الناس، وخاصه في الاعتكاف. قيام الليل الطويل في القران بيحقق لك الحاجتين، ومش لوحدك عشان ما تحسش بغربه. قيام الليل طول السنه بيحقق لك ده، لكن انت عشان تقوم الليل لوحدك صعب، وبيروح عليك نومه وتتعب ومش عارف. لكن في رمضان المجتمع كله محتاج يعمل كده، المجتمع كله محتاج يقرا قران كتير، المجتمع كله محتاج يقوم يصلي طول الليل، المجتمع محتاج يعتكف. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقود دوله ويحارب، لكن يفرغ نفسه يعتكف 10 أيام في رمضان. تخيل انه يعتكف 10 أيام، ده أمر هام. دايما حتى الداعية، ربنا بيقول لسيدنا موسى، بيكلم عن سيدنا موسى في سورة الأعراف، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بـ10، وكأن الإنسان محتاج على الأقل الداعية 40 ليلة في السنة يعملوا له يعني ايه اعاده ضبط للنفس عشان الناس ما تاثرش عليه. احنا عندنا 30 بتوع رمضان وال10 بتوع ذو الحجه، دي فترات عباده لازم تتلقى فيها القران، لان انت طول السنه ده بيقول لك فكره، وده بيقول لك لا اللي انت عملته ده غلط، وبيخوفك، بيقول لك خد بالك الظالمين هيعملوا فيك كده، وده بيقول لك خد بالك اللي انت عملته، انت عمال تتاثر من الناس. طب ايه الحق؟ محتاج ترجع للقران، بس محتاج تقرا القران وانت ما انتش خايف من حد. محتاج تقرا القران ومحدش بيأثر عليك ويعظم لك الدنيا. محتاج تقرا القران بعيدا عن المؤثرات، مش عايز اسمع راي حد، انا عايز اشوف كلام ربنا، مش عايز اسمع افكار الناس، عايز اشوف العقائد اللي ربنا يريدها ايه. انا محتاج اتلقى القران لوحدي، مش عايز حد يأثر عليا، فمحتاج خلوه. ده بيحصل في قيام الليل، بس احنا ضعاف. من رحمه ربنا عمل لنا رمضان، خلاص في تراويح، في تهجد، في اعتكاف، قيام الليل في رمضان، في بعد عن الشهوات، صحبة، المجتمع كله بيعمل كده، فما تحسش انك غريب. لذلك اللي بيعدي عليه رمضان وبيرتبطش بالقرآن هيرتبط بيه امتى؟ لما المجتمع كله بيساعدك، امال هترتبط بالقرآن امتى؟ لما المجتمع كله بيساعدك على التراويح وعلى قيام الليل والتهجد والاعتكاف وانت ما عملتش كده، هتشتغل لوحدك؟ هتقوم الليل لوحدك؟ ممكن من لطف ربنا، لكن ليه تسيب اعظم فرصه للارتباط بالقران؟ اعظم فرصه للارتباط بالقران هي في رمضان، وربنا قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران، انا انزلناه في ليله مباركه، ليله القدر في رمضان. ومن عظم هذه الليله اصبحت ليله ذات قدر لما نزل فيها كلاما ذا قدر، كلام الله العظيم. اصبحت ليله ذا قدر لما نزل فيها كلام ذا قدر، كلام الملك سبحانه وتعالى. تشوف الليلة العظيمة دي يعني اللي ممكن حياتك تتغير فيها، مستقبلك كله يتغير فيها، مستقبلك الدنيوي والأخروي يتغير فيها لنزول القرآن فيها. يبقى تاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان في خلوة بعيد عن الناس، بعيد عن مؤثرة، تلقى القرآن. سيدنا موسى نفس الفكرة، ازاي تلقى التوراة سيدنا موسى؟ برضو نفس الفكرة، ربنا قال له ابعد عن قومك 30 ليلة، وبعدين بقوا 40 ليلة ابعد عن قومك، وبعدين تلقى التوراة سيدنا موسى. يبقى انت عشان تتلقى القرآن محتاج تبعد عن حاجتين شوية، تقلل الخلوة، تقلل الشهوات، وارتباطك بالناس. يبقى انت محتاج لتقليل الطعام ومحتاج لخلوة، دول بدون مشقة رمضان بيعملهم لك، ما بتحسش انك غريب وانت بتعمل كده. يبقى اللي مش هيرتبط بالقرآن في رمضان ضيع اهم حاجتين، تقليل الشهوات والخلوة. الفرصة صعب ان هي تتكرر، لذلك احنا عايزين ان شاء الله ندخل رمضان، ورمضان قرب اهو، عايزين ندخل رمضان واحنا جاهزين للارتباط بالقران، واحنا ناويين لازم نتغير. ما ينفعش السنه اللي فاتت بسمع القران في التراويح ما اتغيرتش، والسنه دي بسمع القران في التراويح ما اتغيرتش، والسنه اللي بعدها نفس المؤشر القلبي بتاعي ما بيزيدش. ليه معدل الايمان ما بيزيدش؟ لنفس الايات اللي انا كنت دايما بطنشها في سوره البقره عدت وما فهمتهاش، ونفس الايات بتاعه سوره المائده ما فهمتهاش، ونفس الايات بتاعه الاعراف ما تاثرتش بيها، ونفس سوره قاف والحقه ما تاثرتش بيها. ازاي كل سنه بيعدي عليا رمضان وما بتغيرش؟ ازاي ده المفروض كل رمضان احنا عايزين تغيير كمان تراكمي. يعني رمضان ده انا عملت علاقه عامه مع القران، رمضان اللي بعده بدات اعمل علاقات خاصه مع صور معينه، رمضان اللي بعده الصور بقت اكتر، لغايه لما بقيت صاحب للقران، لغايه لما بقيت مش صاحبه، أهل القرآن. الأهل أعلى من الصحوبية، صاحبك بيسيبك ويرجع لك، الأهل لا يفارقونك. لذلك إحنا عايزين بقى إن إحنا نوصل للحالة دي، عدم مفارقة القرآن، ألا تفارق القرآن، ألا يفارق القرآن لسانك. خلاص رطب بذكر الله، فكذلك لسانك يبقى رطب بتلاوة القرآن على طول. يبقى إذن رمضان بيعمل لك حالة أشبه بالحالة الأولى التي نزل فيها القرآن. رمضان بيوفر لك جو معين، بيوفر لك تقليل للشهوات. لذلك من الخطورة جدا في رمضان أنك أنت تكثر من الطعام. هو أصلا رمضان عشان تقلل الطعام، ما تجيش طول الليل تقعد تأكل، الليل معظمه صلاة. يبقى رمضان بيوفر لك جو أشبه بالجو الأول الذي نزل فيه القرآن. يبقى أنت لازم تستغل الجو ده، الجو ده هو الجو الصحي يتلقي القرآن. لأن يا جماعة معاني القرآن عظيمة، معاني القرآن ما هيش سهلة. القرآن بيقولك إنك أنت ترتبط بالمؤمن حتى لو في أقصى بلاد الأرض، وإنك أنت تبتعد عن الكافر حتى لو أخوك. القرآن بيقولك أن تعبد الله عز وجل وتطبق شرع الله عز وجل حتى لو الكون كله وقف قصادك. القرآن بيقولك إن اللي يملك النفع هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. لو الكون كله اجتمع عشان يمسك الرحمة مش هيمسك، هتوصلك ولو انت في بطن حوت، ولو انت في السجن، ولو انت في النار، ولو انت في الغار، هتوصلك في أي مكان. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لو منع الله عز وجل عنك رحمة لن تصل إليك. المعنى ده معنى بسيط، الذي يملك النفع والضر هو الله. معناه احنا قلنا دي معلومة عايز احولها لعقيدة، يبقى تلقى القرآن فيها كتير وعيشها في حياتي. دي كيف تتحول المعلومة الى عقيدة؟ عشان تتحول الى عقيدة لازم محدش يأثر عليا. ليه انت بتقول لا اله الا الله، او يستحب يعني انك تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة؟ طب ما انا عارف خلاص، الله الواحد الاحد لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو يملك الملك سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ربنا قادر على كل شيء، ربنا قادر على كل شيء. انا عارف المعلومه دي، لكن انت بتكررها 100 مره لان دي مش مجرد معلومه، ده احنا عايزينها تبقى عقيده، فتقعد. فكل ما تكرر تقرر في القلب، كل ما تكرر تقرر، فتقعد تكررها تكرر. هو ده اللي انت بتعمله مع القران، ان العقيده دي نفس العقيده من ربنا بيملك نفع وضر تقراها في سيدنا ابراهيم، ونفس العقيده تقراها مع سيدنا موسى ومع سيدنا يونس في بطن الحوت، ومع سيدنا ايوب اللي كشف عنه الضر، ومع النبي صلى الله عليه وسلم اللي صرف عنه كذا، ومع فتيه الكهف اللي صرف عنهم. العقيده هي هيها عماله تتكرر تتكرر تتكرر، مره تجيلك من هنا ومره تجيلك من هنا ومره تجيلك من هنا، لغايه لما تصبح عقيده تتربط في قلبك، تنزل في المجتمع في الحياه، لا يؤثر احد على هذه العقيده. اذا نحتاج تقليل الشهوات، نحتاج خلوه، هذا يتوفر في رمضان، القران في رمضان مختلف، فاياك ان يمر عليك رمضان بدون ارتباط بالقران. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.